الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما، والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات، ومن مات عليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه، وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى، ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده، وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه، وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما، ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه، ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر، وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بالمفطرات، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المفطرات الجماع، وأنه إذا جامع وجبت عليه الكفارة المغلظة، كذلك أيضا الأكل والشرب، وهما مفطران بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك أيضا من المفطرات الحجامة، وتقدم هل هي مفطرة أو ليست مفطرا، وأن المؤلف يرى أنها لا تفطر. كذلك أيضا الاستسقاء، إذا استقى فهل يفطر أو لا يفطر؟ تقدم أن المؤلف رحمه الله يرى أنه مفطر إلى آخر ما تقدم. وتقدم لنا أيضا حكم تأخير رمضان إلى رمضان الثاني، وأن المؤلف يرى جوازه لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، وأنه إذا أخر إلى رمضان الثاني فإنه لا يجب عليه فدية. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالقضاء، هل يجب أن يتابعه أو لا يجب عليه أن يتابعه، وتقدم الكلام على هذه المسائل. ووقفنا على مسألة الحامل والمرضع. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما. نعم، الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات، وهذا الذي ذكره المؤلف هي إحدى هذه الثلاث الحالات. الحالة الأولى أن تخاف الحامل والمرضع على الولد فقط، والحالة الثانية أن تخاف على نفسها فقط، والحالة الثالثة أن تخاف على نفسها وولدها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إحدى هذه الحالات الثلاث، ونأخذها على سبيل الإجمال. الحالة الأولى إذا أفطرت خوفا على الولد، تخاف على ولدها، مثلا إذا لم تأكل يقل الحليب وحينئذ يتضرر الولد، فهل لها أن تفطر أو ليس لها أن تفطر؟ قال لك المؤلف رحمه الله: أفطرت وقضت، وهل تجب الفدية أو لا تجب الفدية؟ قال لك: لا فدية عليهما. فهذه أو هذان أمران أو ثلاثة أمور: الأمر الأول الفطر، وهذا اتفاق من أهل العلم، يعني إذا خافت على ولدها لها أن تفطر، وهذا بالاتفاق بين الأئمة. الحالة الثانية قال وقضت، والحالة الثالثة قال ولا فدية عليهما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنهما تقضيان ولكن لا تطعمان، لا يجب عليهما الإطعام. أما القضاء فلقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض إذا أفطر يجب عليه أن يقضي، كذلك أيضا إذا خشي المرض على غيره فإنه يجب عليه أن يقضي. هنا أفطر فيجب عليه أن يقضي. طيب الفدية، قال لك بأنه لا فدية عليهما. والقول بأنه لا فدية عليهما هذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ودليلهم على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. فقوله وضع عنهما الصوم يفيد جواز الإفطار، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية، ولأن الأصل هو براءة الذمة من الفدية، ولوروده أيضا عن بعض الصحابة، فالآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إيجاب الفدية موضع خلاف. الرأي الثاني هو مذهب مالك أو مذهب الشافعي وأحمد أنهما تقضيان وعليهما الفدية، ودليلهم على وجوب الفدية وروده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثالث في هذه المسألة أنهما يطعمان فقط دون القضاء، وهذا قال به سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما يطعمان ولا يقضيان. أما القضاء فلما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى وضع الحامل والمرضع الصوم، قالوا هذا دليل على أنهما لا يقضيان. والإطعام لوروده عن بعض الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أنه يجب القضاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الأصل اشتغال الذمة بالواجب، وكون المرأة أفطرت لسلامة ولدها لا يعني هذا عدم وجوب القضاء، فالذمة اشتغلت بوجوب الصيام بدخول الشهر، والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان هو مريض، إذا كان هو مريضا بنفسه أو يخشى على غيره المرض أو الضرر، كذلك أيضا يجب القضاء إذا أفطر، يعني أفطر لنفسه أو لغيره لا فرق. وأما بالنسبة للفدية فكما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه لا فدية عليهما، لأن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من عدم وجوب الفدية الإطعام على الحامل والمرضع إذا قضت، يظهر والله أعلم أن له قوة. إن أطعمت على سبيل الاحتياط فهذا حسن، لكن ما دام أن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلاف، فيظهر والله أعلم أن عدم وجوب الفدية أقرب من إيجابها كما مشى عليه المؤلف رحمه الله. أما الحالة الثانية فأن تخاف الحامل والمرضع على نفسيهما فقط، فهنا يجب القضاء. نعم يجب القضاء، يفطران ويجب القضاء، لأنهما كالمريض. وأيضا هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذهب سعيد بن المسيب وإسحاق بأنه لا يجب عليهما القضاء، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. الحالة الثالثة أن تخافا على نفسيهما وولديهما، فهي كالحالة السابقة، يجب القضاء عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وأما الفدية فإنها لا تجب، لا في الحالة الثالثة ولا في الثانية، وإنما الخلاف في الفدية إذا خافت على ماذا؟ على الولد فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات. نعم، الذي لا يستطيع الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. صحيح، وهذا ما عليه أهل العلم أن الكبير الذي لا يستطيع الصيام أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليست بمنسوخة، هي في الكبير أو في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم يفطران ويطعمان. وقال المؤلف رحمه الله: كما يطعم في الكفارات، يعني كما يطعم في الكفارات، يعني يطعم هنا كما يطعم في الكفارات، في كفارة الظهار، في كفارة الجماع في نهار رمضان إلى آخره. وبين المؤلف رحمه الله قال لكل يوم مسكينا، نعم لكل يوم مسكينا. والإطعام في الكفارات هذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الظهار، سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن أحكام الكفارات من الاعتاق والصيام والإطعام يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الظهار، وسيأتينا إن شاء الله. ولكن الإطعام في الكفارات كما سيأتينا إن شاء الله، هل هو مقدر بالشرع أو مقدر بالعرف؟ جمهور العلماء أنه مقدر بالشرع، ولهذا يقولون بأنه مد من بر أو نصف صاع من غيره كما سيأتينا إن شاء الله. ويختلف، يعني يختلف العلماء رحمهم الله في قدره، ويختلفون أيضا في جنسه، ما هو جنس هذا الطعام. وعند ابن تيمية رحمه الله أن الإطعام في الكفارات ليس مقدرا في الشرع، وإنما هو مقدر في أي شيء بالعرف، وعلى هذا يطعم ما يحصل به الطعام عرفا، نعم ما يحصل به الطعام عرفا. ولهذا الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة، عند قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. فقوله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين، هنا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا في قدر الطعام، هل هو مد أو نصف ساعة، وهل يخرج حبا أو يخرج خبزا ونحو ذلك، هذا اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان أكثر الآثار أنه يخرج مدا. وعلى هذا نقول بأن الطعام في الكفارة ليس مقدرا في الشرع لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما هو مقدر في أي شيء في العرف. والقاعدة أنه إذا اختلف الصحابة فإننا نصير إلى ظاهر القرآن والسنة، الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع في ضبطه وحده لأي شيء إلى العرف. وعلى هذا نقول يطعم ما يحصل به الطعام عرفا، وهذا له كيفيتان. الكيفية الأولى أن يغدي المساكين أو أن يعشيهم، فإذا صنع طعاما للمساكين وعشاهم وغداهم وأشبعهم كفى ذلك. والكيفية الثانية أن يعطيهم حبا، وإذا أعطى كل واحد مدا أو نحو من ذلك أو كيلو، نعم الكيلو نصف صاع كفى ذلك، إذا أعطاه كيلو من الحب نعم فإن ذلك كاف بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم أو أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذا مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به، إذا كان عليه قضاء فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول، نعم الأمر الأول، أن يكون الفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا لا يشترط أن يكون أدرك عدة من أيام أخر. واضح؟ انتبه، لأن هذه المسألة إذا كان إفطاره لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. فإذا كان إفطاره لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، هنا لا يشترط أن يكون أدرك عدة من أيام أخرى. ولنفرض أنه كبير في السن وأفطر 10 أيام من رمضان، وفي أثناء رمضان توفي، هنا ما أدرك عدة، وش نقول؟ نقول يجب أن يطعم عنه، لكن المؤلف قال لك لا يطعم عنه وليه إلا إذا أوصى، اشترط أن يوصي، واضح؟ أو مثال آخر، مريض مرضا لا يرجى برؤه، كبعض الأمراض الآن المستعصية الموجودة، فإذا أفطر مثلا من رمضان 5 أيام أو 10 أيام وهذا مرضه لا يرجى شفاؤه ومات في رمضان، ها ماذا نقول؟ يجب أن يطعم عنه أو أن يصام كما سيأتي. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان فطره لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه. الحالة الثانية أن يكون فطره لمرض يرجى شفاؤه. فماذا نقول هنا إذا كان لمرض يرجى شفاؤه؟ نقول لا يجب أن يطعم عنه أو أن يصام عنه إلا متى؟ إلا أن يدرك عدة من أيام أخرى، لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. فمثلا لو أفطر في رمضان بسبب السفر ثم مات في رمضان، أو مات يوم العيد، هل يجب أن نطعم أو أن نصوم؟ نقول لا يجب. طيب، ولنفرض أنه أدرك عدة من أيام أخرى، هل يجب أن يطعم عنه وليه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب، لكن بشرط أن يوصي، فإن لم يوصي لا يجب على وليه أن يطعم عنه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، اشتراط الإيصاء. والرأي الثاني، وهذا كما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، والرأي الثاني مذهب أحمد والشافعي أو الشافعي وأحمد، أنه لا يجب أن يوصي، لأن هذا دين في رقبته فيخرج من تركته، والله عز وجل قال لما ذكر الميراث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالصواب في ذلك أنه لا يجب أن يوصي، فيخرج منه أو يخرج من تركته ولا يجب حتى وإن لم يوصي، هذا هو الصواب. وقال المؤلف رحمه الله أطعم عنه، نعم، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصيام أنه يصام عنه، مع أنه جاء في الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فكلام المؤلف رحمه الله أنه يطعم، ولا يصام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم. الحنابلة يعني أكثر أهل العلم يقولون ما وجب بأصل الشرع، يعني الصيام الواجب بأصل الشرع لا يصام عن الشخص. الحنفي والحنابلة الحنابلة يستثنون النذر، النذر يقول ليس واجبا بأصل الشرع، ويحملون حديث ابن عباس وحديث عائشة على ماذا؟ صيام النذر. يعني أكثر العلماء يقولون إذا مات وعليه صيام كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إذا مات وعليه صيام هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ لا يصام عنه، عبادة لا تدخل النيابة. الحنابلة يفصلون إذا كان الواجب بأصل الشرع يصام أو لا يصام؟ لا يصام. وإذا كان الواجب بالنذر، النذر لم يجب بأصل الشرع، المكلف هو الذي ألزم نفسه به، قالوا بأنه يصام عنه. والرأي الثالث عكس الرأي الأول، وأنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، كله يصام. وهذا هو مذهب الظاهرية، وأيضا اختيار ابن تيمية وابن القيم وأطال ابن القيم رحمه الله في تقريره، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يدل له حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى، حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعلى هذا نقول إذا مات وعليه صيام فالولي مخير بين أمرين: إما أن يطعم إن كان خلف تركة، أو أن يصوم. واشترط المؤلف للإطعام ماذا؟ ها؟ أن يوصي. قلنا الصواب أنه لا يشترط أن يوصي، لأن هذا حق واجب. فإذا مات وعليه صيام فإن وليه مخير بين إما أن يصوم وإما أن يطعم. نعم، كلاهما وارد. نعم. قال رحمه الله: ومن دخل ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. إذا شرع في صيام التطوع ثم أفسده هل يجب عليه أن يقضيه أو لا؟ المؤلف قال لك يجب أن يقضيه، وهذا قول مالك، قول المالكية. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه لا يجب عليه أن يقضيه. أما الذين قالوا بأنه يجب القضاء قالوا أن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ودل هذا على أن إبطال العمل محرم، وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يقضيه. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة وحفصة لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر وأن يقضي مكانه يوما غيره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم دعاكم وتكلف لكم، لما رأى رجلا معتزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم دعاكم وتكلف لكم، كل وصم يوما مكانه. قالوا هذا دليل على وجوب القضاء. وعند الشافعية والحنابلة أنه لا يجب القضاء، نعم لا يجب القضاء. ويدل لهذا حيث عائشة في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى. ولأن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، وهذا القول هو الصواب أنه لا يجب القضاء. وما ورد من الأمر بالقضاء فإنه محمول على الاستحباب، نعم محمول على الاستحباب، لكن يكره للمسلم أن يقطع عمله لما فيه من إبطال العمل إلا لحاجة، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، نعم ولا تبطلوا أعمالكم، هذا دليل على أنه يكره أن يبطل عمله. قال رحمه الله تعالى: وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى. نعم هذا كلام جيد من المؤلف، وهذه المسألة تسمى بوجود شرط الوجوب في أثناء الشهر. إذا وجد شرط الوجوب في أثناء الشهر، عندنا مسألتان: المسألة الأولى انتفاء المانع، والمسألة الثانية إذا وجد شرط الوجوب. فإذا وجد شرط الوجوب كما قال لك المؤلف: صبي بلغ، مجنون عقل، كافر أسلم، هنا ماذا نقول؟ وجد شرط الوجوب في أثناء الشهر. فإذا وجد شرط الوجوب في أثناء الشهر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يمسكان، نعم أمسك بقية يومهما وصام ما بعده ولم يقضي ما مضى. ولنفرض أنه أسلم في منتصف رمضان بعد الظهر، يقول أمسك الآن لأنه الآن كلف، حتى ولو أكل أمسك الآن، ولا يجب عليك أن تقضي الأيام الماضية وتصوم بقية الشهر لأنك الآن أصبحت مخاطبا بالصيام. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، دل له حديث سلمة في البخاري وغيره من الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في ينادي يوم عاشوراء: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. اليوم يوم كان في أول الإسلام كان واجبا. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يجب الإمساك ويجب قضاء ذلك اليوم، نعم يجب أن يمسك وأن يقضي ذلك اليوم. أما الأيام التي سلفت فلا يجب قضاؤها لأنها لم تترتب في الذمة، لكن اليوم الذي وجب الصيام عليه فيه يجب عليه أن يقضيه ويجب أن يمسك ويصوم ما بعده. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وإنما يجب أن يمسك لأنه أصبح من أهل الوجوب، ويجب أن يقضي لكونه مفطرا فيه، نعم لكونه مفطرا فيه. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يجب عليه أن يقضي اليوم الذي كلف فيه، وجد فيه شرط الوجوب، أسلم أو عقل أو بلغ. ومثل ذلك أيضا إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني أصبح مفطرا على أنه لم يرى الهلال، على أنه لم يدخل الشهر، ثم ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم، فماذا نقول؟ نقول يمسك ولا يجب عليه أن يقضي. نقول يمسك ولا يجب عليه أن يقضي. لأنه الآن كلف، ولما تقدم من حديث سلمة رضي الله تعالى عنه قال: ومن أغمي عليه، طيب أشرنا إلى مسألة إذا وجد شرط الوجوب في أثناء اليوم أو في أثناء الشهر. المسألة الثانية إذا انتفى المانع في أثناء اليوم، مثال ذلك حائض طهرت، نفس طهرت، طهرت، مسافر قدم، مريض برئ، هنا الآن انتفى المانع. فإذا طهرت الحائض وقد أفطرت يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، والمسافر إذا قدم وقد أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. كذلك أيضا المريض إذا برئ فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. القضاء هذا ما في إشكال، لكن هل يجب الإمساك أو لا يجب الإمساك؟ هل يجب على الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم أن تمسك، مثل النفس أو المريض إذا برئ أو المسافر إذا قدم، أو له أن يأكل؟ هذا موضع خلاف، فأكثر العلماء أنه يجب أن يمسك إذا انتفى المانع مع القضاء. والرأي الثاني به قال الشافعي أنه لا يجب عليه أن يمسك، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، وهذا القول هو الصواب لأنه مطالب بالقضاء، وحرمة الشهر أو حرمة اليوم ذهبت بانتهاك هذا اليوم. قال رحمه الله ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. من أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. صح، نعم. هذا رجل أصبح صائما ثم أغمي عليه فصيامه صحيح لوجود النية. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أغمي عليه جميع اليوم فإنه يقضي، ولهذا قال لك وقضى ما بعده لعدم النية. فإذا أغمي جميع اليوم من الفجر إلى غروب الشمس نقول يجب عليه أن يقضي، فالمغمى عليه يجب عليه أن يقضي إلا إن أفاق جزءا من النهار. إذا أفاق جزء من النهار وقد نوى بالليل فإن صومه صحيح، لكن إذا أغمي عليه جميع اليوم فإنه يجب عليه أن يقضي، وهذا باتفاق الأئمة أن المغمى عليه يقضي، إلا كما ذكرنا كما ذكر المؤلف إذا أغمي عليه في أثناء النهار وقد أصبح صائما فإنه ماذا؟ فإن صومه صحيح. كذلك أيضا لو كان مغمى عليه ثم أفاق في أثناء اليوم فهذا أيضا صيامه صحيح إذا نوى بالليل، أو إذا أخذنا برأي الإمام مالك رحمه الله إذا نوى في أول الشهر، لأن يعني الإمام مالك يرى أن الصيام المتتابع تكفي فيه نية في أول الشهر. المهم إذا حصلت النية ثم أفاق في أثناء اليوم، إذا حصلت النية ثم أفاق في أثناء اليوم فإن صيامه صحيح. أما إذا أغمي عليه في جميع اليوم فإن صيامه غير صحيح ويجب عليه أن يقضي، وهذا باتفاق الأئمة. قال: وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه. نعم. هنا هذه المسألة، إذا أفاق المجنون في بعض رمضان قال لك المؤلف رحمه الله قضى ما مضى منه، يعني من رمضان. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، مع أنه في أول الأمر قال لك إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر. ففي هذه المسائل الثلاث كله ماذا يدخل تحت مسألة ماذا؟ إذا وجد شرط الوجوب. فإذا عقل المجنون، الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه أن يقضي ما مضى، وإنما يمسك من حين عقل، ولا يجب عليه القضاء، ويصوم ما بعده لأنه لم يكلف. وهنا وجد شرط الوجوب، فالصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. قال: وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، وهذا بالإجماع، حتى لو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة واحدة، حاضت قبل غروب الشمس بلحظة واحدة فإن صيامها يفسد. كذلك أيضا لو أنها طهرت قبل طلوع الفجر بلحظة واحدة ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامها صحيح. ولو أحست بانتقال الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب فإن صيامها صحيح. وإذا أصبحت ثم رأت أنها قد طهرت ولم تدري هل طهرت قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر فإن صيامها غير صحيح. ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا في البخاري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسك عن الطعام والشراب بقية يومهما. هذه المسألة تسمى ماذا؟ انتفاء المانع. فإذا انتفى المانع، مسافر قدم، حائض طهرت، مريض برئ، نفس طهرت، يمسكان، يقضيان، لأنهما لم يصوما، طهرت في أثناء اليوم، صيامها غير صحيح، لأنها كانت حائضا، كانت نفسا، أو مسافر قد أفطر أكل، أو مريض قد أكل، فبرئ المريض وقدم المسافر، هنا يجب القضاء لأنهما أفطر. لكن هل يجب أن يمسك؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه يجب عليهما أن يمسك. والرأي الثاني رأي الشافعي، وهذا يعني قول أكثر العلماء، مذهب أحمد ومالك، والرأي الثاني رأي الشافعي أنه لا يجب الإمساك، وهذا هو الصواب، لأنه ما الفائدة من الإمساك ويجب عليه القضاء. وقد أفطر، والصوم الشرعي من الفجر إلى غروب الشمس. وكما تقدم عن ابن مسعود: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. وأما المؤلف الجمهور يقول يجب الإمساك لحرمة الزمن. نعم، لحرمة الزمن، لكن الجواب عن هذا سهل، فيقال بأن حرمة الزمن حرمة الزمن انتهكت بالأكل، نعم، في أول النهار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أن الشمس لم تغرب، قضى ذلك اليوم. نعم، يعني هاتان مسألتان. المسألة الأولى: تسحر يظن أن الفجر لم يطلع، فإذا هو قد طلع، وحينئذ يكون أكل في النهار. أو أفطر يظن أن الشمس قد غربت، وهذه تحصل كثير، وذلك عند خطأ كثير من المؤذنين، يكون تقدم دقائق وأذانه يكون قبل الغروب، الناس يظنون أن الشمس قد غربت، حينئذ يفطر. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب، يقول لك يقضي ذلك اليوم. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم لحصول المفطر. نعم، لحصول المفطر. وأيضا لوروده عن عمر رضي الله تعالى عنه. الرأي الثاني أنه لا يجب القضاء، ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في البخاري، قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وأيضا حديث عدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه عمد إلى عقالين، يعني فهم من قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أن المراد بذلك نعم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن المراد بذلك على حقيقته، فأتى بعقالين وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل وينظر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيطين هما بياض الليل من سواد النهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عدم القضاء، فعمر رضي الله تعالى عنه الآثار عنه مختلفة، فالصواب أنه إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع أنه لا قضاء عليه. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان يظن أن الفجر لم يطلع، لم يتبين الفجر، وهو مأذون له بالأكل، والظن معتبر في العبادات، وإذا ظن أن الشمس قد غربت، نعم، أيضا لا قضاء عليه إذا تبين أنه أكل قبل الغروب، لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها، لأنهم أكلوا بناء على الظن. لو أكلوا بناء على اليقين ما طلعت الشمس، لو كانوا شاهدوا الشمس سقطت ما طلعت، لكن أكلوا بناء على الظن. فالصواب في ذلك يعني ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله ورواية الإمام أحمد أنه لا قضاء في الحالتين، يعني في الحالتين أنه لا قضاء. نعم إذا شك مسألة، إذا شك في غروب الشمس ثم أكل فتبين أنه أكل قبل الغروب، هنا يقضي، يجب أن يقضي، لأنه لا يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، لا بد أن يتيقن أو يظن. فإذا أكل مع الشك في غروب الشمس فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يتبين أنه أكل قبل الغروب فيقضي، تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء عليه، لم يتبين شيء يجب أن يقضي. ففرق بين الشك والظن، نعم فرق بين الشك والظن. وكذلك أيضا إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل، ولو أنه أكل ثم تبين أنه أكل بعد الفجر فصيامه صحيح. إذا شك في طلوع الفجر، وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأكل مع الشك في طلوع الفجر، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شككت. كذلك أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما من الصحابة: فإذا شك في طلوع الفجر ثم أكل فلا قضاء عليه مطلقا، حتى لو تبين أنه أكل بعد الفجر، يعني سواء تبين له أنه أكل بعد الفجر أو أكل قبل الفجر أو لم يتبين له شيء، هنا لا قضاء عليه. قال رحمه الله: ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر، وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شاة رجلين أو رجل وامرأتان، وإن لم تكن بالسماء علة لا تقبل إلا شاة جمع يقع العلم بخبرهم. هنا يعني مسألتان: مسألة الأولى من رأى هلال الفطر وحده، تقدم من رأى هلال رمضان وحده ورد القاضي شهادته هل يفطر أو يصوم مع الناس، وتقدم أن المؤلف يرى ماذا أنه يصوم، وقلنا الصواب في ذلك ما ذهب إليه ابن تيمية أنه لا يجب عليه أن يصوم، وإنما يكون مع الناس: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. صحيح إذا كان منفردا ورأى الهلال فإنه يجب عليه أن يصوم إذا كان منفرد عن الناس. هنا المسألة: هنا رأى هلال الفطر وحده فهل له أن يفطر؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ليس له أن يفطر، وهذا هو الصواب. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث أبي هريرة: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وثانيا أن هلال شوال لا بد من رؤية اثنين، لا بد من التعدد بخلاف هلال رمضان، يعني جميع الأشهر تثبت برؤية اثنين إلا هلال رمضان فإنه يثبت برؤية واحد. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شاة رجلين أو رجل وامرأتين. نعم، إذا كان بالسماء علة. وقال لك هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما يقبل في رؤية هلال شوال، وقد تقدم أنه بين ما من يقبل في هلال رمضان، فقال لك السماء في اليوم 29 من رمضان السماء لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بها علة، يعني فيها سحاب أو قطر أو دخان يمنع من الرؤية، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكفي في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان، قياسا على الشهادة بالحقوق بالأموال. الأموال الشهادة بالأموال، الله عز وجل قال فإن لم يكونا واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن هذا في منفعة للناس، فيقولون إذا كان في السماء علة لا بد من اثنين رجل نبدا من اثنين رجلين او رجل وامرأتين. طيب اذا كانت السماء صحوا ليس بها علة، قال لك لا تقبل الا شهادة جمع او جماعة يقع العلم بخبرهم. اذا كانت صحوا ما فيها شيء لا بد، ما يكفي شهادة اثنين، لا بد من جماعة يقع العلم بخبرهم. لماذا هنا؟ ها؟ لماذا إذا كانت السماء صحوا ما يكفي اثنان لا بد من جماعة؟ ها؟ كيف؟ أي نعم، هم لأنهم يقولون كونهم ينفردون من بين الناس هذا يوقع الشك في رؤيتهم، فلا بد إن كون السماء صحو والرؤية متهيئة للجميع ويأتي شخصان ينفردان هذا يوقع الريبة في شهادتهم، فلا بد من جماعة يقع العلم بخبرهم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه يكفي اثنان، ولا فرق بين أن يكون في السماء علة أو لم يكن بها علة، وهذا هو الذي دل له حيث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الصواب أنه يكفي اثنان سواء كان في السماء علة أو لم يكن فيها علة. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الصيام ذكر أحكام الاعتكاف، لأن الاعتكاف يتأكد في نهار رمضان، والله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام الصيام ذكر أحكام الاعتكاف قارن بينهما. والاعتكاف في اللغة الاحتباس ولزوم الشيء، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بلزوم مسجد. نعم، التعبد لله عز وجل بلزوم مسجد. والأصل في الاعتكاف القرآن والسنة والإجماع. نعم، أما القرآن فقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، وأما السنة فحديث عائشة في الصحيحين وحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف مستحب. نعم، نعم مستحب، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وفي قول عند المالكية أنه مستحب في العشر الأواخر من رمضان، وأما ما عدا العشر الأواخر من رمضان فقالوا هذا مباح غير مستحب. وفي قول للإمام مالك رحمه الله أن الاعتكاف مكروه وذلك لشدته، نعم أن الاعتكاف مكروه وذلك لشدته. والذي يظهر والله أعلم أنه مستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله لعموم قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لما ترك الاعتكاف في إحدى الأعوام، اعتكف متى؟ في العشر الأول من شوال، لما اعتكف في العشر الأول من شوال. لكن يتأكد في رمضان ويتأكد أكثر في العشر الأواخر من رمضان، ففي خلال العام يستحب لحصول حكمة الصيام لما ذكرنا من الأدلة، لكن يتأكد في رمضان. وآكد شيء العشر الأواخر من شهر رمضان. قال مستحب، نعم، وهو اللبث في المسجد قال مع الصوم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مع الصوم. قول المؤلف قبل ذلك وهو اللبث في المسجد، يعني يقول لك بأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، لم يبين رحمه الله تعالى، نعم لم يبين رحمه الله تعالى مدة الاعتكاف، لكن يؤخذ من قوله اللبث في المسجد أن أدنى لبث في المسجد أنه كافي، يعني أكثر الاعتكاف لا حد له ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، يعني لو اعتكف 10 أيام أو 20 يوما هذا لا حد له ما دام أنه لا يترتب عليه محظور شرعي، لكن بالنسبة لأقل الاعتكاف فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن أدنى اللبث في المسجد أنه كافي، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأنه يكفي في الاعتكاف لحظة، يعني إذا دخل لحظة كفى ذلك، وهذا قول أكثر العلماء يقولون يكفي في ذلك لحظة، أن مجرد اللبث في المسجد كاف. ولهذا ذكروا في ترجمة ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أنه إذا أراد أن يدخل المسجد قال لطلابه أنووا الاعتكاف تنالوا أجره، أنووا الاعتكاف تنالوا أجره. نعم. والرأي الثاني، نعم، أن أقله يوم وليلة، أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. والرأي الثالث وقول عند الحنفية أيضا أن أقله يوم، وهذا هو الصواب، أن أقله يوم، لأن أقل ما ورد في الشرع يوم أو ليلة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي لفظ ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فالأقرب والله أعلم هو هذا القول عند الحنفية، وأن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، حديث عمر أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد إلى المسجد الصلوات الخمس، كذلك أيضا الصحابة، لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الاعتكاف حال مجيئه إلى الصلوات الخمس، أو أرشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.